بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم. وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى كما أخبرني أخونا الأخ محمد، إنكم خصصتم هذا الأسبوع عن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفيه أسبوع ولا أسابيع، بل ولا أشهر ولا سنين، أو ولا سنون. يمشي الحال؟ طيب. وذلك أنكم تعرفون أنه ألفت مجلدات في سيرته صلى الله عليه وسلم، وألفت أيضا مجلدات في أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، وألفت دواوين كبيرة في سننه صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل هذه الكتب كان يعنون كتابه كالبخاري مثلا الصحيح المسند من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وأعماله، شامل يعني. فهذه المجلدات لا نستطيع أن نقرأ متونها فقط، فضلا عن أن نشرحها، لا نستطيع أن نقرأ متونها كما قلت في سنين، وإنما نحن بحاجة إلى أن نتعرف على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويوم قام بعض أعداء الله يتنقصون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزئون ويسخرون، قال بعضنا إنهم يجهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو علموا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجرؤوا على ذلك. لكنني أقول إن كانوا هم لا يعرفون رسولنا، فهل نحن نعرف رسولنا؟ هذا سؤال مخجل، هذا سؤال مخجل ومحزن في نفس الوقت. ماذا نعرف عن رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ والموضوع المخصص لهذه الليلة بعض ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الإعجاز العلمي إن صح التعبير، والذي دعانا إلى ذلك. وقد بدأت في مجموعة خطب ودروس تحت عنوان تصحيح المفاهيم، بدءا من الحديث عن الكسوف، كسوف الشمس، فنحن نعلم معاشر المسلمين أن الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسفت على عهدنا، وأكبر كسوف هو الكسوف الكلي الذي حدث بمصر في الشمال الغربي منها والمنطقة الشمالية الغربية في يوم 29 من شهر صفر لهذه السنة 27 و400 ألف للهجرة. نسيتم؟ لا، أهل المساجد لا ينسون. فلما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صادف في ذاك اليوم موت ابنه إبراهيم، ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في ذاك اليوم. فورد عن أنس وغيره وعن عائشة وعن أسماء وجابر وعدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدثوننا عن كسوف الشمس، وبعضهم يقول كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناس، وانتبهوا للكلام جيدا، قال الناس انكسفت لموت إبراهيم. من الناس؟ ها؟ الصحابة، خير الناس، أفضل خلق الله بعد الأنبياء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل خلق الله، أفضل البشر بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم كرامة أو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لإبراهيم. إبراهيم طفل مات كما يقول، كما جاءت الروايات، في الثدي، مات في الثدي. ما معنى مات في الثدي؟ يعني في أثناء الرضاع، في وهو دون الحولين، مات وهو في سن الرضاع يرضع، مات في الثدي. قال الناس انكسفت لموت إبراهيم. طبعا عايزين نقول ايه بلغتنا، ده الكون كله تعاطف مع النبي صلى الله عليه وسلم وحزن معه على وفاة ابنه، مش كده المنطق ولا ايه؟ ها؟ ولو حدث في مثل في حدث مثل هذا في زماننا، ويحدث، يقول لك عم الحاج فلان مات، وبعدين سبحان الله السنة اللي مات فيها الزرع بتاعه ما نفعش. يعني ايه عم الحاج؟ يقول لك يعني حتى الزرع حزن على ايه؟ على وفاته. او اذا مات ابن شيخ من الشيوخ او كبير من الكبراء في زماننا وقال الناس ذلك، انكسفت الشمس ولا هبت الريح ولا قامت ريح عاصفة سترت ضوء الشمس، الناس هيقولوا ايه؟ ده كرامة لفلان، وفلان هذا اذا سمع فسيفرح. صحيح؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته الاولى، المهمة الاولى لجميع الانبياء والمرسلين، ما هي؟ التوحيد. الايه؟ التوحيد. محدش يزعل من التوحيد. الماذا؟ التوحيد. قال فجمع الناس وصعد المنبر خطبهم فقال ايها الناس، بعد ان حمد الله واثنى عليه، فقال ايها الناس ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تنكسفان لموت احد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي أو حتى يذهب أو حتى يرتفع، أي ما بكم، وينجلي الكسوف، ينجلي الكسوف. يبقى مطلوب منا إذا رأينا كسوف الشمس أو كسوف القمر ماذا نفعل؟ نصلي وندعو إلى أن ينكشف. وهكذا فعل أهل المساجد يوم انكسفت الشمس في يوم كان الليل الأربعاء ولا الخميس كان الأربعاء الأربعاء 29 من صفر الساعة قالوا كم 12:40 مش كده هب أهل المساجد إلى المساجد فصلوا، أما غير أهل المساجد فاجتمع الناس من العالم كله أو من معظم بلاد العالم وذهبوا إلى مكان الكسوف الكلي في منطقة السلوم، كل ينظر يرصد يحسب يدرس. أهلا وسهلا، مرحبا بالدراسة ومرحبا بالبحث ومرحبا بالرصد ومرحبا بالنظر، إذا كان هذا سيؤدي إلى أي شيء؟ إلى أي شيء؟ إلى خشية الله، إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. واضح ولا غير واضح؟ واضح هذا الكلام؟ الله عز وجل يقول: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها كذلك وغربيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بس، إنما يعني من نظر في هذه الأمور وأداه نظره إلى خشية الله عز وجل فهو العالم حقيقة. أما إذا أداه نظره ودراسته وبحثه ورصده إلى كفر بالله فبئست الدراسة ولا حبذ البحث، ولا حبذ البحث ولا نعم الرصد. واضح يا إخواني؟ طيب، حتى لا نطيل في هذه المسألة بالذات لننتقل منها إلى غيرها بعد ما انتهت الظاهرة، بدأنا نستجلب أو نستمع إلى أهل الدراسات التخصصية في الحسابات الفلكية، لعلماء الفلك أو علماء الحساب أو علماء الهيئة على اختلاف التسميات، كل واحد الهيئة زمان حساب الفلك بتعبير صالح للآن أو هو موجود الآن وقبل الآن، أو الحسابات الفلكية، المهم سموها كما تشاءون. أحد المذيعين استضاف اثنين من الأساتذة الدكاترة الكبار في أحد مراصد مصر، ثم جلس يفسران عندما في دوران الأرض حول الشمس، وبعدين دوران القمر حول الأرض، وبعدين مش عارف دوران ماشي، كله ماشي زي بعض. إذا وقعت الأرض بين الشمس وبين القمر هيحصل إيه؟ يخسف إيه؟ القمر، تمام. وإذا وقع القمر بين الشمس وبين الأرض حصل إيه؟ الكسوف. المهم بعد الشرح استفاضوا في الشرح، فالمذيع المسكين سأل سؤالا، قال أمال عاملين صلاة ليه؟ لما هي المسألة كده تفسير علمي وسهل والمسألة بسيطة، أمال عاملين صلاة ليه؟ ردت الدكتورة الباحثة وهي كبيرة في السن، لو كانت كتكوتة صغيرة كنا قلنا معلش معذورة، لكن امرأة كبيرة شايبة تقول ايه، أصلهم زمان ما كانوش يعرفوا التفسير العلمي للظواهر الطبيعية، زمان ما كانوا يعلمون التفسير العلمي للظواهر الكونية أو الطبيعية. طبعا قبل ذلك أحد الشباب أتاني بقصاصة ورق، قصاصة من جريدة، بلقاء مع شيخ الأزهر، لكن الصحفي مجرم كتب على لسانه هو ملبسا حتى يفهم الناس أن هذا كلام شيخ الأزهر، وهو ليس كلام شيخ الأزهر لكن كلام الصحفي نفسه. والإعلاميون قل منهم من يتقي الله عز وجل فيما يكتب أو يقول، قليل منهم. قال الظواهر الكونية التي ليس لله دخل فيها. يا إخواني، يوم يخرج الكفر من أهل الكفر فليس غريبا، ووالله هذا لا يحركنا ولا يجعلنا نبحث ولا نتكلم. أما أن يخرج الكفر من أبناء المسلمين فهذا الذي لا يسكت عليه، لأنهم أولا صحيح نحن مكلفون بالدعوة للعالم كله، والدين جاء لكافة البشر صحيح، لكن أبناء المسلمين نحن مسؤولون عنهم أولا أمام الله، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يخرج الكفر من أبناء المسلمين، هذا والله هو المصيبة. زمان ما كانوش عارفين التفسير العلمي للظواهر الكونية، زمان ما كانوش. منهم اللي عملوا لها صلاة، من الذي عمل صلاة للكسوف؟ علماء المسلمين وفقهاؤهم، أو المتأخرون منهم، أو أهل الكلام، أو أهل السير، أو المحدثون. من الذي عمل صلاة؟ نحن أوردنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا. إذن الذي سن لنا صلاة العيدين من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. سن لنا صلاة الاستسقاء، الرسول صلى الله عليه وسلم. سن لنا صلاة الكسوف، الرسول صلى الله عليه وسلم. سن لنا صلاة الخسوف، الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن اسمعوا إلى هذه العبارة جيدا، استمعوا لها جيدا. إذن الذي الأعلم بالله، الأعلم بالله هو الذي يخشى الله، أو الذي يعلم هو الذي لا يخشى؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيخاف يعني من الظواهر الكونية، خلينا بقى نجيبها على بلاطة، الذي يخاف من حدوث الظواهر الكونية هو الأعلم بالله والأتقى، ولا الذي لا يخاف اطمأن إلى تفسيرها تفسيرا علميا واطمأن وذهب الخوف من الله ومن آيات الله من قلبه؟ من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف من شيء لم يسن لنا فيه صلاة، انتبهوا، من هبوب الريح. إذا هبت ريح تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتغير حاله، وفزع إلى ربه يدعوه، فلما قيل له في ذلك قال وما يدريني. لكن نحن الآن ندري، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وما يدريني، إنها تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وإن الله أهلك أقواما بها، إن الله أهلك أقواما بها. تطمئن الريح، أصل الريح إذا كانت هبت من الشمال للجنوب هتبقى كذا، وإذا هبت من الجنوب للشمال هتبقى، وإذا هبت من الشرق إلى الغرب، وإذا بين الشرق والجنوب هتبقى كذا، وإذا وتفسير علمي. يبقى إيه؟ ما تخافش، ربنا مش هينزل علينا صواعق، والصواعق عمالة تنزل حولنا، فهل نلجأ إلى الله عز وجل وندعوه؟ هذا هو. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم علم أن بعض أصحابه أرادوا أن يخصصوا عبادات لأنفسهم ويزيدوا فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيكفيه القليل، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم به وأتقاكم له، والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له. أخشى وأتقى لماذا؟ لأنه أعلم. فالأعلم لذلك قلنا إذا أدى العلم إلى خشية الله فحبذ العلم. وإذا كان العلم كما قال لي مدرس العلوم في سنة ثانية إعدادي في الأزهر قال ما فيش في العلم حاجة اسمها ربنا. قال لنا في الفصل أقسم بالله العظيم أن هذا حدث. طيب ثم بعد ذلك أو قبل ذلك كتب بعضهم، وطبعا الكاتب ليس صحفيا وإنما مفكر كبير في الدولة يتبع حزبا من الأحزاب، قاتل الله الأحزاب، كتب تحت عنوان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث طبيبا وإنما بعث هاديا. ها ما رأيكم، كلام حق ولا باطل؟ حق والله إنه كلام حق، لكن أريد به باطل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث طبيبا، لو بعث طبيبا كان في مكة فتح له عيادة وخلصت المسألة والناس مش هتزعل منه، صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث طبيبا وإنما بعث هاديا. كلام كويس، لكن هل أريد هذا الحق، هل أريد به الحق أو أريد به الباطل؟ الباطل. وقبل ذلك أو بعده لقاء بين واحد طبيب نفسي وواحد دكتور في جامعة الأزهر، ويبدو أنه رجل تربى وعاش وشاب ويبدو أنه سيموت على منهج الاعتزال، يناقشان شابا. صحيح الشاب ربما عنده بعض الأمور، لكن على العموم العجيب في الطبيب والأستاذ الدكتور، دكتور شرعي طبعا مش دكتور بيطري ولا بشري، لا دكتور شرعي في العلوم الشرعية، يقولان لا نأخذ التفسير عن المفسرين. لماذا؟ لأن القرآن ليس حكرا على أحد. طيب تمام، ولو قلنا للطبيب احنا هنتكلم في الطب هيسمح بذلك؟ اننا في عصر كما يقولون يحترم التخصص، مش كده ولا ايه؟ يحترم الايه؟ التخصص. لو تكلمنا في الطب لرفع علينا دعوى في المحاكم ولا في النيابة ليجرجرونا. ليه؟ لان احنا مش تخصصنا وشغالين فيه، اليس كذلك؟ الراجل عايز بقى هو يبقى ما فيش مانع ان هو يبقى طبيب نفسي وبدني وجلدي وبطنه، وبعدين ويبقى كمان ما فيش مانع انه يبقى طبيب بيطري وهيفسر لنا القرآن ويحكم على الاحاديث بانها مقبولة وغير مقبولة. لكن الشاب يقول المفسرون اجمعوا، ممكن يكون كلام الشاب غلط، في شيء من المبالغة. أجمعوا؟ لا ما أجمعوش، لكن كثير من المفسرين فسروا هذه الآية بكذا، قالوا لا ما يلزمنا، كلام المفسرين ليس حجة، كلام المفسرين في تفسير القرآن ليس حجة. ثم قالوا، طبعا ليس هذا هو الشاهد، الشاهد في الآتي: القرآن ما نزل ليستشفى به في الأبدان، وإنما كل الآيات التي ورد فيها أن القرآن شفاء إنما هو شفاء هدى ورحمة وليس شفاء أبدان. والصدور يعني لما في الصدور، وما في الصدور هي القلوب، ويبقى القلوب المقصود بها الهداية. طيب يبقى عندنا واحد بيقول ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث طبيبا وإنما بعث هاديا، والثاني بيقول إيه؟ القرآن ليس فيه شفاء للأبدان وإنما هو شفاء للإيه؟ لما في القلوب أو الصدور من الشرك والشك والنفاق. كلام جميل. طيب أولا بالنسبة للقرآن، كلكم تعرفون، كلكم وربما أكون مبالغا، لكن مبالغة هنا يعني من باب إيه؟ من باب التفاؤل وحسن الظن. كلكم تعرفون حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي يروي أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان منهم نزلوا على ماء، ماء يعني قرية من القرى أو بادية من البوادي، فلما نزلوا على أهل هذا الماء طلبوا منهم أن يضيفوهم فلم يضيفوهم، طلبوا الضيافة فلم يضيفوهم. وبعدين لدغ سيد أهل الحي، سيد الحي يعني شيخ القبيلة لدغ، لدغه عقرب أو ثعبان. فذهبت امرأة كما جاء في بعض الروايات، لأن الرجال خرجوا، رجال القبيلة كلهم خرجوا، لم يبقى في القبيلة إلا سيدها شيخ القبيلة والنسوان. طيب الرجال ذهبوا إلا للصيد ولا للرعي والكذا، كل واحد ذهب لمصلحته أو للحروب الطاحنة بين القبائل. المهم شيخ القبيلة جالس فلدغ، فخرجت امرأة تبحث عمن يرقيه. طيب وهل الرقى كان يعرفها المشركون؟ أي نعم. قالوا يا رسول الله إنا كنا نرقي في الجاهلية فهل في الرقى بأس؟ قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم فما لم يكن فيه منها شرك أجزناه أو فلا بأس به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أهل الجاهلية كانوا يرقون، بأي شيء يرقون؟ بالتوسل بآلهتهم أو التوجه إليها، الله أعلم، كانوا يرقون. فذهبت المرأة تبحث عن راق فقالت للقوم أفيكم راق أو أمنكم راق؟ قال أبو سعيد نعم. فعجب أصحابه منه، يعني أنت قبل كده كنت يعني عارف الرقية؟ يعني ما كانش متخصص أبو سعيد وعمل له عيادة فين؟ في المدينة، وإلا ما كانوش اعترضوا عليه، نظروا إليه كده. قال أنا أرقي. عايزين إيه؟ عايزين طعام، وعايزين ناخد من الناس دي تمن الرقية كمان. فقال فينا من يرقي لكن نشترط أن تطعمونا وتجعلوا لنا جعلا، جعلا يعني أجرة. فقدموا لهم طعاما فأكلوه، لأنهم أصلا طلبوا الضيافة من إيه؟ من الأمس، فلم يضيفوهم. قدموا إليهم طعاما فأكلوه، وكانوا 30 رجلا من الصحابة، فأعطاهم الرجل، طبعا رقى أبو سعيد رقاه الأول، بماذا؟ أنا بقول كلكم حافظين الحديث، بماذا رقى؟ بسورة الفاتحة، أظن كلنا نحفظ الفاتحة، ها؟ نحفظ الفاتحة ولا لا؟ ستين ليه؟ ما انتوا اهل المسجد بتصلوا، اهل الصلاة يحفظون على الاقل الفاتحة، صحيح؟ رقاه بالفاتحة. قال فقام الرجل كأنما نشط من عقال، كأنه جمل كان معقول وانت فكت، يعني الجمل هو معقول في رجل واحدة لما تقومه يقوم، بس يقوم بقى بايه؟ ببطء، خلاص ما عادش جمال مش كده، ولا حمير حتى، ما عادش عندكم ها الفرنجة دخلت عليكم، بقى الدتشن بدل الجمال زي ما بيقولوا، الدتشن بدل ايه؟ بدل الابل، ولا باعوا الابل وجابوا الابل؟ ها؟ طيب. قال لما يفك، لما تقوم الجمل هو معقول يقوم، لكن ببطء شديد وبعنت، لكن اذا فككت عقاله ها بيهب مرة واحدة واقف. قال قام الرجل كأنما نشط من عقال، سليم معافى ليس فيه شيء، يمشي على رجليه. فأعطى بناء على هذا أعطاهم كم؟ 30 شاة، لكل واحد خروف، لكل واحد شاة، كل واحد من الصحابة 30، مش بس اللي رقى. فقال بعضهم لبعض لا تحدثوا فيها شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله أعطونا طعاما، لما رجعوا للمدينة أعطونا طعاما فأكلناه، وأعطونا 30 شاة. فقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يبقى رقب ايه؟ ها احنا منتبهين للكلام ولا في حد نام؟ رقب ماذا؟ بالفتحة. والفتحة منين؟ من القرآن. يبقى القرآن فيه شفاء للأبدان فيه. طيب شيخكم الشيخ جمال عبد الرحمن عارفينه انتوا طبعا، ما بقول شيخكم اهو، الشيخ جمال عبد الرحمن ها بيقول ايه؟ اول ما بيجي لي الصداع بروح حاطط ايدي هنا اهو كده، مره بيقول لي كده بروح حاطط ايدي كده وقارئ المعوذات الحمد لله بيروح الصداع خلاص، ولا يذهب للصيدليه وليغضب الصيادله والدكاتره ايضا مع السلامه يغضبوا. ها بيحط ايده ويقرا ايه؟ المعوذات. واضح يا اخواني؟ المعوذات قران ولا دجل؟ قران. طيب قالوا القران هدى وليس شفاء للايه؟ للابدان. هدى وليس شفاء للابدان، هدايه بس وليس شفاء. والاخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث طبيبا وانما بعث هاديا. وعضد كلامه بقوله يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أنتم أعلم بشؤون دنياكم. طبعا تعرفون هذا الحديث وسببه. ها بيقولوا ايه العلماء؟ العلماء علماء السنة ألفوا في أسباب ورود الحديث كما ألف أهل القرآن في أسباب نزول الآيات. أسباب النزول ده بالنسبة لإيه؟ للقرآن. أسباب ورود الحديث بالنسبة لإيه؟ لمورد الحديث. طيب قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء مهاجرا إلى المدينة وجد الناس يؤبرون النخل. يؤبرون يعني إيه؟ يلقحونه التلقيح. طيب فقال ماذا تفعلون؟ قالوا نؤبره. قال فإن لم تفعلوا؟ قالوا يشيص. قال فهل لا تركتموه وتوكلتم على الله؟ فتركوه وتوكلوا على الله فشاص. فجاءوا قالوا يا رسول الله تركناه كما أرشدتنا فشاص. فقال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أسألكم سؤالا وتجاوبوا عليه بصراحة، المعاملات والبيع والشراء في الأسواق من أمور الدنيا أو من أمور الدين أو الآخرة؟ ها؟ ليه؟ طب والزرع من أمور الدنيا ولا من أمور الدين؟ ها؟ إشمعنى الزرع هيبقى من أمور الدنيا والتجارة هتبقى من أمور الآخرة؟ ها؟ التجارة فيها ضابط شرعي، كل شيء في الدنيا له ضوابط شرعية. المزارعات أليس لها ضوابط شرعية؟ ها؟ أليس لها ضوابط شرعية؟ تمام. يبقى إذن أنتم أعلم بشؤون دنياكم خصت جزئية صغيرة في شيء لا علم للنبي صلى الله عليه وسلم به وإنما يعلمه أهل الخبرة في هذا الشيء بس. لم يوحي الله عز وجل إليه فيه بشيء، وإنما أرشدهم لتركه اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم. فلما لم يصب في اجتهاده ردهم إلى ما كانوا عليه من خبرة. واضح يا إخواني؟ طيب هل نتمسك بهذا الحديث ونترك النصوص الكثيرة في أمور الزراعة وفي أمور التجارة وفي أمور الصناعة وفي أمور الطب؟ ألا تعلمون أن الإمام البخاري رحمة الله عليه خصص كتابا في صحيحه؟ طبعا انتوا عارفين كتاب يعني ايه؟ ها كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب بدء الوحي، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، ها كتاب المساجد، كتاب الأذان، ها إلى آخر ما هنالك. كتاب الديات، كتاب الجهاد والسير، كتاب التوحيد الذي ختم به صحيحة، كتاب المغازي يعني الغزوات، واضح يا مشايخ؟ قال كتاب الطب، كتاب الايه؟ الطب، وأورد فيه عددا من الأحاديث وليس حديثا واحدا، إنما هو عدد من الأحاديث. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنواع من الأدوية وهناك فرق بين الدواء والشفاء، أتعلمون ذلك؟ انتبه لهذا. فالله عز وجل قال عن العسل فيه دواء، ها؟ فيه ماذا؟ شفاء للناس، والشفاء يعني شفاء، لا بد أن يحدث به الشفاء، أما الدواء فقد يصيب، ها؟ قد يصيب الداء، الدواء قد يصيب الداء وقد لا يصيبه، قد يصيب الطبيب دواء الداء يعني يصل إلى معرفته وقد لا يصيب. قال صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. لكل داء دواء، ده في الطب ولا في ايه؟ ها؟ طيب، جاء جماعة من الأعراب وقالوا يا رسول الله أنتداوى أم نتكل، يعني نتوكل على الله. جماعة من الأعراب وعجبوا طبعا، السؤال من الأعراب وليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعايشونه في المدينة، فالذين يعيشون معه في المدينة يتربون بتربيته ويعرفون أحواله وما يرشدهم إليه يستعملونه. جماعة من الأعراب خطر ببالهم كما يخطر ببال الكثيرين، وخاصة حديث العهد بالإيه؟ بالتدين. يقول لك إيه؟ ما يا عم الشيخ دلوقتي مش الذهاب للطبيب ينافي التوكل؟ فالأعراب على هذا الإيه؟ على هذا التفكير، نتداوى ولا نتوكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا أيها الناس، تداووا أيها الناس، فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم. عارفين الهرم؟ تعرفون الهرم؟ مش واحد من الثلاثة، لا، الهرم اللي هو كبر السن ليس له دواء. طيب، تداووا أيها الناس فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. طيب، دعنا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن التطعيم، التحصين ضد الأمراض قبل ما تنزل. طيب يا شيخ، آمنا بالله وعرفنا خلاص لما ينزل بي مرض أروح للطبيب وهذا لا ينافي التوكل، طيب آخذ حاجة علشان ما امرضش وتقولي لا ينافي التوكل؟ ها؟ ما رأيكم؟ دام فضلكم. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، الاثنين يعني ايه؟ يعني اعلى درجات الصحة كما يقول المحدثون يا اهل السنة. قال صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات لم يصبه ذاك اليوم سم ولا سحر. يبقى تحصين ضد السم، لو شربت سم مش هيصيبك، ولو حد حاول يعمل لك سحر مش هينفع، ها؟ يبقى ده تحصين ولا علاج لدواء النزل، لداء النزل؟ لا ده تحصين، ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث طبيبا صحيح، وإنما بعث هاديا صحيح، لكن هذا المسكين ولا نريد أن نتهمه لأنه جاهل، ما نقول أنه مجرم، إنه جاهل، لكن جهله جهل مركب وهذه المصيبة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. قالوا يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. يا سلام، الحبة السوداء، حبة البركة. يعني معظم بلاد المسلمين من عجم وعرب يسمون يطلقون عليها حبة الايه؟ البركة. لماذا؟ لأن أمرها عجيب. حبة البركة، بركة لأن دخل في كل الأمراض. عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. قال وما السام يا رسول الله؟ قال الموت. اسمع هذا الكلام وعه جيدا، انتبه إليه. أطباء الدنيا كلهم مسلمهم وكافرهم يحكمون على الإنسان إذا كان يسموه المناعة، إذا كان جهاز المناعة عنده تمام يبقى جسمه يقاوم الأمراض. صحيح؟ صحيح ولا لا؟ ها، مش في أطباء هنا قاعدين ولا مش فاضيين؟ مش فاضيين يسمعوا حاجة زي كده، بروحوا اسألوهم. ها، المناعة في الجسم إذا ارتفعت تماما يبقى إيه؟ يبقى الأمراض تذهب. يساعد هذا على ذهاب الأمراض وعدم بقائها. واضح الكلام؟ طيب، أحد الإخوة الزملاء سعودي كان شابا سعوديا وكان مريضا، وكان يطلب إجازة من العمل يوما أو يومين كل شهر أو كل شهر ونصف، ويذهب من المدينة إلى الرياض للمستشفى التخصصي هناك للعلاج. فجلست معه يوما وقلت له يا أخ نايف، لماذا يعني لماذا التخصصي؟ ألا يوجد لك علاج هنا في المدينة؟ قال لا يوجد علاج. قال أنا واحد من ثلاثة مرضى على مستوى الشرق الأوسط. واحد من كم؟ من ثلاثة مرضى، يعني هو اثنين بس معاه، مش على مستوى السعودية ولا مستوى البلاد العربية، لا على مستوى الشرق الأوسط مرضى بهذا المرض. المرض عبارة عن ايه؟ سامعين الصعقة دي؟ سامعينها كويس؟ طيب، يخرج حبوب في بدنه في وجهه ويديه تشبه حب الشباب، وانت جالس معه تسمع الحبة فقط زي صوت البتاع دي كده، وانفجرت ويخرج منها ماء يتبعثر ينتشر حولها. فقلت له يا اخ نايف خد عسل. قال نعم اخذ عسل، بس لا تقول لي خد حبة البركة. اسمعوا هذا الكلام جيدا، لا تقول لي خد حبة البركة. قلت عجيبة، لما انا حافظ الحديث كويس، ها؟ عليكم بهذه الحبة السوداء فان فيها شفاء من كل داء الا السام، وده ليس ساما. صحيح؟ ليس هذا هو السام، ما وصلكش الموت لسه، ده مرض من الامراض. صحيح ولا ايه؟ قال احد الاخوة قال لي خد الحبة السوداء، فاخذت ملعقة فطقت جسمي كله، جسمي كله طقطق، جميع البدن ليس في الوجه فقط ولا اليدين، إنما الجسد كله طقطق. لما؟ قال المرض الذي عندي هو زيادة في المناعة، ومعلوم أن الحبة السوداء ترفع المناعة، فرفع إلى رفع. ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ أصله هو المرض اللي عنده وثلاثة بس في العصر الحديث في هذه المليارات من السكان من البشر، ثلاثة فقط مرضى بهذا المرض على مستوى الشرق الأوسط. ما هو؟ جهاز المناعة عنده على الآخر أو بعد الآخر بشوية، لأنه لو على الآخر ما كانش طلع طفح، ها فوق الاخر بشوي وبعدين ها اديله ما يرفعه يبقى بتضره ولا تنفعه؟ تضره. يبقى اذا الحبة السوداء ترفع المناعة. اظنكم تعرفون انه في انشاص الرمل شركة ادوية اسمها ميباكو تقوم على الاعشاب الطبية وعاملين الحبة السوداء الان باسم الحبة السوداء جرشوها وحطوها معبينها في كبسولات بس بدون اضافة اي شيء عليها. بعض الاقارب يستعملونها للمعدة وللكلى وللكبد وبعدين فوجئ زوج بنتي يعني ليس انسانا فوجئ وهو يأخذ كبسولات الحبة السوداء انه تنيا الاصابع التي باخ في علاجها من دهانات وحبوب وغيره فوجئ بها تجف وحدها وتذهب بلا مقابل. واضح يا اخواني؟ وهو مش منتبه ما بياخدهاش لتنيا الاصابع لا ده بياخدها لايه؟ لمعدته او للكلى بياخد الحبة السوداء. طيب جاء جماعة من العرنيين او كما يقول انس بن مالك رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين والسنن الاربعة ومسند احمد والبقية ها نعم ان انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء جماعة من عقل وعرينة او من عرينة وعقل الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما جلسوا اجتووا المدينة وفي رواية استوخموا المدينة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا الى الذود او اذهبوا الى ابل الصدقة فاشربوا من البانها وابوالها فذهبوا فشربوا فصحوا وسمنوا. في رواية النسائي يقول ايه عظمت بطونهم واصفرت الوانهم في المدينة فلما شربوا رجعت اليهم الوانهم وخفت بطونهم او كما قال وبعدين وسمنوا فاستاقوا الإبل وقتلوا الراعي جزاء الإحسان ها؟ خدوا الإبل وهربوا بعدما قتلوا الراعي. في رواية أنهم قتلوا أحد الراعيين فأصيب الثاني بما يشبه الصرع فجاء يجري يصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية من 20 رجلا أو من 30 رجلا ليأتوا بهم فأتوا بهم ما اعتلى النهار يعني طبعا السرقة بالليل ما طلع النهار كده وارتفع إلا وقد أتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر هم 4 من عقل و4 من عرينة وقيل 4 من عقل و3 من عرينة والثامن ها ليس من القبيلتين وإنما نسب إليه. فجيء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوثقهم بالحبال وسمر أعينهم سمر بالمسامير يعني أوقد نارا ووضع فيها مسامير حتى إذا صارت كالجمر وضعها في أعينهم صلى الله عليه وسلم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يضرب الأرض بلسانه حتى ماتوا. بعض العلماء يقولون إنما فعل بهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كذا فعلوا بالراعي، الذي فعلوه بالراعي فعله بهم تماما. أبو قلابة الذي يروي التابعي رحمة الله عليه الذي يروي الحديث عن أنس بن مالك يقول: فهؤلاء قتلوا وسرقوا وارتدوا بعد إسلامهم، انتبه، ارتدوا بعد إسلامهم وحاربوا الله ورسوله، والله عز وجل يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخر الآية. قال بعض الروايات تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف قبل أن يوثقهم بالحبال. ولذلك جاء في بعض الروايات أن عائشة سئلت، سألها أحد التابعين: يا أم المؤمنين، أخبريني بأكبر أو بأعظم عقوبة عاقبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكت له قصة العرنيين. أكبر عقوبة عاقب بها، أكبر عقوبة عاقبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس هي هذه العقوبة. لماذا؟ لأنهم جمعوا كما قلنا مجموعة جرائم: سرقة وقتل وردة وحرب لله ورسوله، فاستحقوا هذه العقوبة. طيب، ثم ماذا؟ ذهبنا نشرب اللبن والبول. كل من الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول: عظمت بطونهم، هذا هو الاستسقاء. والاستسقاء غالبا يكون بسبب الكبد أو الطحال أو هما معا. ولبن الإبل نافع في هذا، والبول كذلك، وخاصة بول الفصيل. وابن سينا كتب في القانون الذي أخذ عنه الأوروبيون، ابن سينا كتب في القانون، يعني قانون الطب، كتب انه بول الناقة، خاصة الناقة اللي هي البكر، يعني اللي أول مرة تلد، عندما ينزل حارا وقت الحلب ويوضع عليه لبن بول الفصيل وهو حار أيضا، فإنه يذهب، أولا يرطب الكبد ويذهب بجمود الطحال إذا كان حديثا، يعني لسه تجمد اللي هو التليف، يعني تليف حديث، يذهب هذا كله. فنعرض ذلك على الأطباء، فأما الأطباء فينقسمون، أطباء زماننا فينقسمون إلى أقسام. قسم ينظر إلى هذه الأحاديث وأمثالها على أنها شعوذة وخرافة، ومن يجري وراء هذا إنما هو من المخرفين. قال أحد الأطباء: بعدما شربنا 29 يوما حللنا تحليل للفيروس سي قبل بدء الشرب بليلة واحدة، وبعد أن شربنا 29 يوما وأخذت له التحليل لينظر في الفرق، قلت له: أنت رجل متخصص تعرف هذه الأمور، أنا لا أستطيع هذه الرموز والأرقام، أنت تفسرها لنا. قال: لا، أنتم بتعملوا PCR ليه؟ يكفيك الأنزيمات، حلل لي الأنزيمات بس. طيب، هذا أولا. ما رأيك في البول واللبن؟ انزعج الرجل وقال: لا تشوشروا على الناس. قلت له: لا نشوشر على المسلمين. أيوة، قال: نعم، شوشوا عليهم بالحديث لأننا نضعف أمام الأحاديث. طيب، ومطلوب أننا نضعف أمام الأحاديث. ومطلوبنا أننا نضعف أو نقف أمامها بقوة ونردها. ما المطلوب؟ قال احنا أصلنا بنضعف أمامها. أصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه دواء غير كده. قلت له تمام، وهل توصلتم إلى علاج للكبد؟ قال نعم، الأنترفيرون. قلت له الأمريكي؟ قال نعم. قلت له أبو 10%، نتائجه 10%، يعني لو أعطي 100 شخص هذا الدواء الكيماوي المدمر للجسم 90% يتدمروا، 10% يشفون. قال لا في طلع الجيل الثاني. الجيل الثاني من نفس الدواء اسمه الانترفيرون، الجيل الثاني ماذا؟ قال 40%، توصلوا الآن إلى إيه؟ 40%. قلت له والأعراض الجانبية؟ قال هو مكلف ماديا. قلت له أنا بسألك عن الأعراض الجانبية وليس عن التكلفة، التكلفة نحن نعرفها. حقنة ب1800 جنيه في الأسبوع، حقنة ثمنها 1800 جنيه في الأسبوع، يعطى المريض لمدة 3 أشهر ربع السنة، ثم يحلل، فإذا وجد استجابة فإنه يكمل السنة. يا خراب، ها؟ خراب؟ لا مش خراب ولا حاجة، الصحة أولى من أحسن من الدنيا وما فيها، صحيح؟ أي نعم. 40%. قلت له يا دكتور نحن نسألك عن الأعراض الجانبية، كان معي أخ بدوي لكنه يعني متحضر زيكم كده، ها؟ فقال له طيب، تكسير كرات الدم البيضة والصفائح الدموية والتأثير على الكلى والتأثير، وقعد يعدله حتى سكت الرجل. دكتور سكت وجلس يستمع بعدما كان إيه؟ هؤلاء المساكين يخافون على الرزق، والله لا يمنعهم أن يعترفوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الخوف على الرزق. هذا صنف. الصنف الثاني طبيب آخر لكنه رجل متدين في التخصص نفسه، ذهبت إليه فبدلا من أن أحكي له قصصا رأيتها فإذا هو يحكي لي. قال كان عندي مريض وماشي معايا، وصل الأمر إلى حقن المعدة وليس فقط المريء، حقن الدوالي، يعني دوالي المريء بتحقن بتنسد عشان ما تعملش نزيف، بيحط لها أوهو مادة زي الأوهو كده اللزق، ها، يسدوا العروق اللي في المريء علشان ايه؟ علشان ما ينزفش المسكين. طيب قال ده وصلنا معه الى ايه؟ الى حقن المعدة وليس فقط المريء. قلت ثم ماذا؟ قال اختفى عني فترة فبدأت افكر فيه. اين ذهب الرجل؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هل مات؟ يقول الطبيب، قال قلت لعله ذهب إلى طبيب غيري يراجع معه. قال فإذا به بعد فترة يدخل علي العيادة، الوجه غير الوجه والجسد غير الجسد والبطن غير البطن، صحة تمام. قلت تعالى يا ابني انت كنت فين؟ قال والله أنا مشيت. طبعا زهق من ايه؟ من علاج الدكاترة المحترمين اللي بيقولوا على ما ورد في السنة انه خرافة. قال ذهبت حتى وصلت إلى منطقة اسمها الضبعة، الضبعة دي تبع مرسى مطروح. قال لما وصلت هناك وجدت شوية بدو عايشين معاهم إبل، رحت عايش معاهم على البول واللبن. كانوا بياخدوا مني يقولوا لي إيه حق راعي أو حق الغذاء اللي بنغذي به الناء اللي أنت بتشرب لبنها. فشربت والحمد لله كما تراني. هذا واحد يحكيه لي الطبيب. الثاني حكوا لنا في مطروح عن مستشار لف أوروبا، ليس مصر فقط وإنما ضرم أوروبا كلها، ورجع قالوا بخفي حنين. قلت لا حتى ولا خفا واحدا من خفي حنين. بل رجع صفر اليدين احسن. ها خفي حنين يعني جايب الخفين معاه، وان كان خفي حنين يعبر بهم عن ايه؟ عن انه ما فيش حاجه خالص، لكن نقول الاحسن نقول صفر اليدين. رجع صفر اليدين، وبعدين لما من شده تاثره انه لم يجد علاجا سدت الدنيا في وجهه. لما ذهب الى مطروح لم يسكن في المدينه كما فعلنا نحن او يفعل غيرنا، لا، انما ذهب الى باديه تبعد 70 كيلومترا عن مطروح عن المدينه، وذهب الى البدو وقال لهم اجروا لي بيت او غرفه او شقه او اي حاجه اعيش فيه، وامتنع عن الطعام والشراب بتاتا الا اللبن والبول. وطبعا الجماعه البدو اهل الكرم، ده عايز يعزمه وده يدعيه وده. فامسك نفسه الرجل ولم يدخل بطنه بخلاف البول واللبن الا شيئا واحدا. اللي يعزمه هيقدم له عيش قمح اسمر وزيت زيتون يغمس العيش بالزيت وياكله بس، مع الايه؟ مع الولو. ومكث على ذلك شهرين ورجع حلل فلم يجد عنده شيئا، والتليف الذي كان في الكبد ذهب الى غير رجع. اقول طبيب استشاري نسا قابلني عند بعض اهل البادية، بعض البدو بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، يبحث عن لبن وبول ليشرب. جلست معه مرة واحدة تقريبا، فسألته حللت يا دكتور؟ قال نعم. أنا طبعا كل اللي عندي اللي أعرفه من نفسي ومن غيري أنه بنسأل عن الفيروس. فقال لي حللت، كانت الأنزيمات 90 ونزلت إلى 60 الحمد لله. قلت له أنا بسأل عن الأنزيمات. قال ما بتسأل عن إيه؟ قلت له الفيروس، أنا ما عنديش فيروس. قلت له أمال جاي تشرب لبن ليه؟ قال عنده ورم على الكبد. عنده ورم على الكبد. نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين العافية. قلت له بعدين؟ قالوا بعدين طبعا هو حكى قصة اكتشاف الورم والأمور دي، وبعدين وذهب لف الدنيا. طبعا راجل طبيب وعارف يعني ايه الكبد ويعني ايه اللي بيحصل فيه. فإذا بأحد قال ذهبت إلى أساتذتي في القاهرة، ومنهم واحد طبيب نصراني، قال له تعال نشيله لك. قال له تشيل ايه؟ قال له نعمل لك عملية. قال له تعمل عملية ايه؟ قال له نشيل لك الورم اللي في الكبد. قال له الكبد بينشال. تعالى مالكش دعوة. قال له مال مين اللي له دعوة؟ انت بتتكلم واحد جاهل. المهم اسمعوا العبارة لتعرفوا الصنف الثاني من او الثالث من الاطباء. انا قاعد في ليلة بشوف التلفزيون، فاذا برنامج عن البان الابل وابوالها. خد دي حطها ايه زي ما نقول نقطة. ثاني يوم لقي الطبيب الأشعة، أخصائي الأشعة، زميله الذي طلع له الايه؟ الورم على الكبد. فقول له يا محمد، قال له والله أنا عايز، خلوا بالكم أنا عايز أقول لك حاجة بس محرج، لأن المساكين يعتقدون أنه لما تقول للناس عما ورد في السنة أو حتى اللي بيقولوه البدو يبقى انت بتلغي الدراسة اللي درسوها. سبحان الله العظيم. بس محرج اقول لك. قال له ما تقول يا محمد. قال له ما تشوف مشوار اللبن والبول ده بتاع الابل. مكسوف خالص يقول له يعني. هم اطباء زي بعض. مكسوف خالص. فالمهم قال ذهبت الى سينا ابحث حتى وصلت الى رجل في منطقة اسمها نخل، او هما اهلها بيقولوا نخل. فواحد عنده ناقة، قال له أنا مريض وجاي أتعالج. قال له آسف، في حرمة امرأة جالسة هنا بتشرب لبن النجا اللي عندي، لما تشفى وتروح بقى تعالى أنت استلم مكانها. لأن البدو طبعا التغذية عندهم ضعيفة، وطب بناء عليه بيحلب قليل، فمش في نظر الرجل صاحب الناقة مش هيكفي اثنين، لما يخلص المريض اللي موجود ويروح يبقى تعالى انت خد. المهم ذهب يبحث حول العاشر حتى عثر على هؤلاء الناس، فشرب عندهم أكثر من شهرين، وكان مواظبا مواظبة عجيبة، وأظنه يعني أنا رأيت تحسنت صحته كثيرا، أظنه برأ بإذن الله. المهم عرفته أنني أعرف طبيبا في تخصصه نفسه من نفس المكان، فبعد ما قمت كده وماشي وسايبه عند الجماعة، يا عم الشيخ، قلت له نعم يا دكتور، قال لي أرجوك الكلام ده الدكتور فلان ما يعرفش عنه حاجة، وأرجوك ما حدش يعرف عن الموضوع ده حاجة. قلت له طيب. في آخر رحلاتي إلى مدينة مطروح، وأصبح بالنسبة لي فسحة، مدينة مطروح دي فسحة، بس احنا بنفسح فيها في الشتاء مش في الصيف، ها؟ أي نعم. 120 إنسانا يشربون عند رجل واحد، هذا الرجل الذي نذهب ونشرب عنده في الصحراء، الصحراء على شاطئ البحر، وهذا الرجل بالذات عنده أعشاب، وأعشاب طبية تأكلها الإبل، فلذلك نحن نتعمد الذهاب إليه وحده. طبعا هذا لا يمنع أن الناس تعالج عند غيره، وطبعا الراجل ما بياخدش منا حاجة، يعني يدوب احنا بندفع بنزين العربية بتاعنا رايحة جاية والكلام ده. المهم 120 قال لي عندي 3 أطباء بيشربوا من 120، منهم واحد تعرفت عليه برضو عشان ما نحرجش الأطباء وما يزعلوش، ها، هو مدير مستشفى مركزي في إحدى محافظات مصر، بلاش نسمي عشان إيه، عشان راجل ما يزعلش. كان في أخ من محافظته التقينا به قبل ذلك وجايبه هو وجاي، فبقول لي يا عم الشيخ، يا عم الشيخ زكريا، قلت له نعم، قال لي تعالى بس يكلم الدكتور كلمتين، لسه جاي جديد بقى وإيه وكاشش من البول كده ومش مقنط ومش مئز. سروا والله احنا عندنا حديث واحنا بنؤمن بالحديث ونصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحمد لله وجدنا العافية بفضل الله وحده. فبدأ يشرب الطبيب، طبعا جسمه متغير وبطنه كبير، اول جرعة شربها من البول تقايأها مباشرة، شرب اللبن وروح، بعد كده بقى ايه مدمن، ها بقى مدمن، وأياما عشناها معه وصح بدنه، ورأينا أشكالا وألوانا من المرضى، نسأل الله العافية للجميع. طبعا هؤلاء 120 منهم إيه؟ كما قلت لكم الأطباء عرف عددهم، في والله لواءات شرطة ولواءات جيش، ها، ومهندسون، ومن كل فئات الشعب، منهم المتدينون ونساء منتقبات وإخوة رجال ملتحون، ومنهم ناس عاديين خالص، ها، الكل ذهب للعلاج سواء آمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يؤمن، المهم سمع أن الكلام ده كويس وبيجيب نتيجة وراح يتعالج. وبعد الآن يا معشر المسلمين، الدراسات البحثية في أبوال الإبل وألبانها تسير على قدم وساق، وأي واحد منكم عنده جهاز الكمبيوتر في البيت وبيدخل على النت ممكن يطلع ملف بالدراسات الحديثة الحاصلة الآن في تحليل اللبن، لبن الإبل ومكوناته، تحليل البول وماذا يحتوي، دراسات في السودان في جامعة الجزيرة هناك، دراسات في السعودية، دراسات في مصر، هذه دراسات بحثية، دراسات في الإمارات، بعض الملاحظات وليست الدراسات، بعض الملاحظات في كثير من دول إفريقيا منها كينيا والصومال، وكثير من دول آسيا منها الهند وغيرها، الناس كلهم تتجه أنظارهم إلى هذا. ثم نذكر حادثتين أوروبيتين أما إحداهما فقديما سمعناها من الشيخ كشك عليه رحمة الله. قال: ذهب شاب مصري للدراسة في ألمانيا، فهناك في ألمانيا استقبال، فصحفي ألماني سأله قال له: لماذا أنتم متأخرون في الشرق، متأخرون علميا وصناعيا، ما الذي أخركم؟ قال: الإسلام. اللي أخرنا إيه؟ الإسلام. قال له: طيب تعال. فأخذه من يده وذهب، دخل مستشفى، مش مستشفى مجانين عشان يحطوا فيها، هو المفروض كان، المفروض مثل هذا كان يوضع في مستشفى المجانين، لكن أمسكه بيده وراح داخل في المستشفى، ماشي ماشي ماشي لغاية ما وصل إلى غرفة الإيه؟ العمليات. وجد عليها لوحة مكتوب عليها بالعربي ثم مترجمة إلى اللغة الألمانية: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تحتها ايه؟ التوقيع يعني. هم طبعا ما بيقولوش حديث شريف، يقول محمد بن عبد الله. قال له: مين محمد بن عبد الله؟ قال له: الرسول بتاعنا. قال: أشهد أنكم أنتم الذين أخرتم الإسلام ولم يؤخركم الإسلام. دي واحدة قديمة من أيام الشيخ كشك. الجديدة: شاب مصري مسلم ذهب أيضا إلى ألمانيا وأسكنوه مع امرأة عجوز. هذه المرأة تؤذي هذا الشاب يوميا باستهزائها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخص ما تسخر منه وتستهزئ به حديث الذبابة. حديث الذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم أو في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء. جعلت عفوا لا في الحديث الآخر، حديث بلوغ الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. تسخر من هذا الحديث، وطبعا هي عندها كلب مربياه وبتنيمه معاها على السرير، مربيه كلب. نعم تضحكون، هذا هو الأصل. تنومه معها على السرير، فجعلت تسخر من ايه؟ من حديث نجاسة لعاب الكلب. فالولد في نهاية الأمر الشاب المصري قال لها: بدلا من السخرية والاستهزاء، انت صاحبة محل بيع منظفات وعندك كل الكيماويات التي تستعمل في التنظيف، فجربي ولا تهزئي، جربي ولا ايه؟ ولا تهزئي. والأمر سهل، الكلب عندها. فجاءت بإناء وقدمته للكلب، ولغ فيه فأخذته وطرحت الماء الذي فيه ثم بدأت تغسله، تستعمل هذا المنظف، وبعد ما تغسل تأتي بالمجهر وتنظر الميكروب موجود، ثم تأتي بالإيه؟ بالمطهر الأقوى منه وتغسله به، فإذا الميكروب موجود. استنفدت بالدالة، بالدال وليس بالذال، استنفدت كل الأنواع التي تخطر ببالها، والميكروب تجده بعد كل مرة موجودا. قال لها: جرب التراب إذن. فغسلته مرة بالتراب ثم نظرت بالمجهر فوجدت الميكروب قد قتل، فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نختم بسؤال: الذي الكلام الذي بدأنا به في أول الحديث، هل نحن عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال مطلوب منكم في هذا الأسبوع، أن تتعرفوا على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سنته في كل الاتجاهات. نحن إذا جاءنا شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم في أي شأن من الشؤون فإن الكثيرين من أبناء المسلمين لا يصدق إلا بعد أن يجرب. صحيح؟ صحيح؟ طيب، هذا المسلك مسلك إيماني صحيح؟ ها؟ مسلك إيماني صحيح؟ لا، الله عز وجل يقول آمنوا بالله ورسوله، آمنوا، آمنوا بالله ورسوله. فنحن نؤمن ونحن نصدق، نحن نؤمن ونحن نصدق. وأنتم تعلمون يا معاشر المسلمين أنكم تشهدون، أظن قلنا هذا الكلام في العام الماضي في درس العام الماضي، أنتم تشهدون على الأمم بأي شيء؟ بأي شيء؟ بالرؤية ولا بالنص؟ تشهدون على الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ستشهدون بما رأيتم أو بما آمنتم به من كتاب الله وسنة رسوله، لأن الأمم ستحتج عليكم. ها، كما قلنا، أظن قلنا هذا الكلام في العام الماضي في درسكم هنا، أظن، ها، إنكم، إن الله عز وجل سيسأل نوحا هل بلغت قومك، فيقول نعم يا رب بلغت، فيسأل الله عز وجل قوم نوح هل بلغكم رسولكم، فيقولون ما جاءنا من نذير، ما يقولون ما بلغ ولا قصر ولا بلغ واحنا ما سمعناش، لا لا، ما جاءنا من نذير أصل من الأساس. فيقول الله عز وجل لنوح من يشهد لك، فيقول أمة محمد، وفي رواية محمد وأمته، فيسألكم الله، فيسألكم أنتم، يسألكم ربكم هل بلغ نوح قومه، فتقولون نعم، فيحتج قوم نوح يا رب كيف يشهد علينا من لم يرنا، دي شهادة زور. الشهادة سميت شهادة ليه؟ لأنها مبنية على المشاهدة. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، ها، فإن لم يأتوا بأربعة شهداء يعني رأوا بأعينهم يا ربنا، أو يا رب كيف يشهد علينا من لم يرنا، فيسألكم رب كيف تشهدون على شيء لم تروه، فتقولون يا ربنا أنزلت فينا كتابك وأرسلت فينا رسولك وأخبرتنا في كتابك وعلى لسان رسولك أن هؤلاء الرسل بلغوا أقوامهم، فآمنا وصدقنا وشهدنا بناء على إيماننا بالنصوص. ها، ولذلك النص عند المسلمين أوثق من الحس، عند المسلمين النص أوثق من الحس. خلي الدكاترة يجربون لعلهم ينتجون لنا شيئا، ما هنالك حرج، لكن أنا كمسلم عادي، ها، عندي الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لي دواء الحجامة، وزارة الصحة تحاربها وتقول خرافة، أبوال الإبل وألبانها خرافة، والتلبينة خرافة، والحبة السوداء مش عارف، يعني كله تخريف وشعوذة. هل هذه هي معرفتنا برسولنا؟ هل هذا هو إيماننا برسولنا؟ هل هذا هو اتباعنا لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين به حقا، المتبعين له حقا. كويس كده، دول واحدة ونص. طيب، عندكم صبر تسمعوا دول ولا نصلي ونروح؟ ها؟ طيب، اللي مش هشوف اقرأه هدي لكم تقرأوه. قال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو إلقاء الضوء على العلاج بالقرآن، ومن من الذي يعالج، وكيف نتأكد من الشخص المعالج بأنه يعالج بطريقة صحيحة. من الذي يعالج بالقرآن؟ القرآن نعم علاج، بل شفاء، وليس دواء ولا علاجا، بل هو ايه؟ شفاء. وطبعا كلمة شفاء دي احنا قلنا انه في فرق بينها وبين الدواء. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يقول يا رسول الله اخي يشكو بطنه، قال اسقيه عسلا. فجاء في اليوم التالي قال سقيته فما زاد بطنه الا استطلاقا، او ما زاده الا استطلاقا، استطلق بطنه يعني الاسهال زاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا فسقاه. جاء في اليوم الثالث وقال ايه؟ سقيته فما زاده الا استطلاقا، فقال اسقيه عسلا فسقاه المرة الثالثة. وجاء في اليوم الرابع يقول يا رسول الله سقيته فما زاده الا استطلاقا، قال صدق الله وكذب بطن اخيك. لان الله قال في العسل ايه؟ شفاء ولا دواء؟ لو كان دواء كان يمكن، ها؟ لو كان دواء كان يحتمل الدواء يصيب او لا يصيب، مش كده ولا ايه؟ ها؟ لكن الله عز وجل قال يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء، ما قال دواء، فيه شفاء للناس. واضح يا اخواني؟ القرآن شفاء. من يعالج؟ انت ايها المريض تعالج نفسك. ضع يدك على المكان الذي يؤلمك ثم قل بسم الله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. كم مرة؟ 7 مرات. بسم الله، ثم تقول اذهب البأس رب الناس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا سقما. الاثنين صحيح، سقما صحيح وسقما صحيح، ساقما صحيح وسقما صحيح. واضح يا اخواني؟ طيب البأس، واذا خففت الهمزة فلا حرج، جائز، ها؟ ماشي الحال؟ اذهب البأس رب الناس، واذا قلت اذهب الباس رب الناس فلا حرج عليك. اهل الحجاز ما كانوا يحققون الهمزة، خلاص؟ طيب ضع يدك على المكان الذي يؤلمك واقرأ الفاتحة، ضع يدك على الموضع الذي يؤلمك واقرأ سورة او اقرأ آية الكرسي، ضع يدك على موضع الألم واقرأ المعوذات الثلاث، فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ المتعوذون بمثلها. بمثل ايه؟ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. المريض نفسه يقرأ على نفسه، لما؟ لانه هو اشد احساسا بما هو فيه، اكثر من والده وولده، صحيح؟ طيب فإن كان المريض لا يستطيع أن يقرأ فليقرأ عليه أقرب الناس إليه، وإن كانت مرأة فمحرمها، فمين؟ زوجها أو محرمها بس. واضح يا إخواني؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب فإذا كان الأقارب كلهم حفش ما يعرفوش يقرأوا، هنجيب الأقرب برضو، ها؟ اللي بعدهم، ماشي الحال؟ طيب المرأة تقرأ على نفسها أو يقرأ عليها وليها، يقرأ عليها محرمها، هل يقرأ عليها رجل أجنبي؟ لا، وألف لا. ويا إخواني مسألة لمس المرأة، صحيح أذن للطبيب أن يفحص المكان الذي به المرض فقط ويفحص وينتهي، الموضع الذي به الألم فقط، وانتبهوا لهذا الكلام جيدا، حتى لو كان الألم في الفرج لا يجوز له أن ينظر إلى الوجه، ما عندناش قياس في دي، ما فيش قياس، يعني ازاي ما اشوفش وجهه؟ ده شاف الفرج، في حاجة أكثر من فرج؟ نقول إذا كان الألم المرض في الفرج وسيطلع عليه الطبيب لأنه لا توجد طبيبة يطلع عليه للعلاج فقط، ولا يجوز له أن ينظر إلى أي جزء آخر من الجسم غير مريض. واضح هذا الكلام؟ طيب اللي بيقرأ يقول لك ده راجل صالح ما علمنا عنه إلا خيرا، ما علمنا عنه إلا ده شيخ محترم، ده بيقرأ من بعيد، كل هذا الكلام غير صحيح. لما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة السوداء التي كانت تصرع وطلبت منه ماذا؟ قالت له اقرأ علي القرآن يا رسول الله او ارقني. ها؟ لا قالت اقرأ ولا ارقني. كان يمكن تقول يا رسول الله ايدك كلها بركة، ونحن نؤمن كلنا بهذا، كلها بركة، ضع يدك على رأسي يا رسول الله، الرأس كده موضع الألم. لكن تقول يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف فادعو الله لي، ومع انها تطلب الدعاء ولن يقربها رسول الله ولا هي تقترب من رسول الله، تطلب الدعاء الا انه صلى الله عليه وسلم يوجهها الى ما هو افضل لها. ان شئت صبرت ولك الجنة، وان شئت دعوت الله لك. صبر يا عم الشيخ، مريضه يصبر ازاي؟ ده كلام فارغ. ليه؟ لان انا مريضه عايز اشفى واعيش، اعيش خلي الجنة دي يبقى وقتها نبقى ندور عليها. ها؟ وقت الله يعين الله، مش كده؟ ها؟ لا يا لا لا لا، هذه المرأة فهمت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمت أن الجسد سينتهي إن عاجلا أو آجلا، والدنيا كلها ستنتهي إن عاجلا أو آجلا، طال العمر أم قصر أو قصر، هي ذاهبة ذاهبة. وبعدين لو صبرت يضمن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، إذن فلتصبر على المرض. نعم على المرض، أي مرض، إنه الصرع الذي يذهب معه العقل. قالت أصبر يا رسول الله. ماذا اختارت؟ الشفاء ولا الجنة؟ اختار الجنة، لأنه شفاء ما يدرى ماذا بعده، لكن دي صبر آخره الجنة، يبقى احنا ضمناها، ها؟ فلنمشي في طريق الجنة. لكنها استدركت شيئا هي معذورة فيه، التكشف، تتكشف عندما يذهب عقلها بالصرع، معذورة ولا غير معذورة؟ قالت يا رسول الله إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف. فلتسمع نساؤنا، فلتسمع نساء المؤمنين، فلتسمع نساء المسلمين، النساء المسلمات تسمع هذا الكلام، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصرع وتصبر على الصرع، لكنها لا تصبر على التكشف، والتكشف الذي يكون في أثناء غياب العقل المرء يحاسب عليه أو معذور فيه؟ معذور، ومع ذلك لا تريده، وهي امرأة سوداء وجاز لها كشف وجهها وأن يعرفها الناس. قال عطاء بن يسار، قال عفوا عطاء بن رباح، قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة، ألا أريك امرأة من أهل الجنة. سبحان الله، عطاء بن رباح تلميذ من؟ ابن عباس. ابن عباس يقول له وهو في مكة ألا أريك امرأة من أهل الجنة، امرأة من أهل الجنة، هتوريني مرأة ومحكوم بأنها من أهل الجنة؟ قال هذه المرأة السوداء المتعلقة بأستار الكعبة. ثم حكى الحديث، فابن عباس يعني يقطع بأنها من أهل الجنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها فاختارت. فهل نساؤنا صرعى ولا كاملات العقل؟ كاملات العقل. فلماذا تشقق ثيابها وتظهر بدنها؟ ها؟ أظن أني قلت لكم هذا المثل. أحد الإخوة في المدينة بيقول إيه؟ بيقول أنا ركبت المواصلات، طبعا يحكي عن هنا اسكندراني هو، بيقول ركبت المواصلات فواحدة طلعت الأتوبيس، بصيت لقيت الإيه؟ الثوب مشقوق من قصاد رجلها كده لغاية الركبة. فبيقول أنا حزنت مسكينة دي، وهي طالعة الأتوبيس ولا حد شقلها البتاع. فبيتكلم مع واحد قال له لا ده الخياط هو اللي عامل كده، الخياط ده هي اللي طلبت من الخياط ولا الخياط انها تعمل لها كده، هي اللي طلبت. شوفوا امرأة معذورة وسوداء عذر فوق العذر، ها بتقول ايه؟ فادعو الله الا اتكشف. ها ونساؤنا مش مهم، ها مش مهم. طيب يا اخواني إذا من يعالج؟ ما علمنا، اسمعوا هذه العبارة جيدا، ما علمنا في تاريخ الإسلام كله واحدا من المؤمنين يتخصص في الرقية ولا يفتح عيادة لا في بيته ولا في غيطه، مفهوم يا أخواني؟ وليغضب من شاء أن يغضب، والفتن والمصائب التي تحدث الآن باسم هذا العلاج فاحت رائحتها، ونسأل الله أن يحفظ على المسلمين دينهم وأعراضهم. عنده محل ترزي وتأتيه بعض الناس الذين لا يصلون وبعضهم يدخنون السجائر وغيرها، فهل يتعامل معهم ويخيط لهم؟ يعني هتقتصر على المتدينين ما مش هتخيط حاجة، ها؟ اعمل، وواجبك ليس ترك العمل ولا هجره، وإنما واجبك النصيحة. ما واجبك؟ النصح. كيف تأخذ حبة البركة؟ هل هي مطحونة أو مغلية أو مش عارف بالصبة ولا إيه؟ وهل قبل الأكل أو بعده؟ وكم حبة في المرة؟ يعني لست طبيبا، لست إيه؟ طبيبا، لكن الطبيب الذي وصفها لنا يقول خذ ثلاث حبات في اليوم، ثلاث كبسولات في اليوم. وإذا أخذت الحبة السوداء وطحنتها تستفيد منها، لكن يذهب بعض ايه؟ بعض فوائدها. واسمعوا هذه الوصفة البدوية العجيبة، امرأة بدوية تصف هذه الوصفة العجيبة. يحكيها اخ ايضا بدوي، بيقول ايه؟ بيقول احد اقاربه شاب في الثلاثين تقريبا من عمره، قال خلاص الكلى عنده وصلت الى حالة انه سيبدأ يغسل، اسأل الله العفو والعافية. قال كان يجلس على الكرسي فيحتاج إلى من يمسك بيديه ويشد كده إيه؟ يقيمه من على الكرسي. شاب لسه في الثلاثينات، في أوائل الثلاثينات، يعني 31 سنة 32 سنة في الحدود دي. فهذه المرأة قالت له تجيب حبة البركة. طيب وبعدين؟ قالت تحط شوية كده تبيتهم في الفريزر. بدوية بتقول فريزر حاجة عجيبة. تبيت حبة البركة فين؟ في الفريزر، والصبح تشيلها من الفريزر تحطها في الخلاط وتطحنها بسرعة بسرعة، وبعدين تروح حاطط ايه؟ التلت حبة سودة والتلتين عسل، وتقلبها وتاخد كل يوم ملعقة كبيرة على الريق. قال بعد ثلاثة ايام قام الرجل يمشي وانتهى موضوع الكلى والغسيل من دم. طيب ليه يا ستنا البدوية قالت لما تحطها في الفريزر الزيوت الطيارة اللي بتطير منها وانت بتطحنها هتحافظ عليها في اللحظات، المهم في لحظة تطلعها زيوت الطيارة، لانها تحتوي على مجموعة من الزيوت وليس على زيت واحد، على مجموعة من الزيوت وليس على زيت واحد. وطبعا عشان تستفيد من الحبة السوداء الفائدة الكاملة اما بهذه الطريقة واما ان تأخذ حبيبات تضعها في فمك وتغلق الفم وتقرقش تطحنها مظبوط ثم تمتلعها، هتحرق شوية في الزور زي بعضه مرة، انت بتشرب اللي امر من المر. ماشي يا اخواني. واللي بيغليها طيب، وبعض الناس الشيخ صفوت نور الدين عليه رحمة الله كان بيقول لي ايه رأيك ما نجيب الحبة السوداء ونشربها بدل الشاي، قلت له والله نبقى احسننا، نكون قد احسننا. طيب هل تربية الكلاب خارج البيت للحراسة يمنع دخول الملائكة؟ لا، يستخدم الكلاب للحراسة ويستخدم لايه مع راعي الغنم، والمهم لا يدخل البيوت، فالبيت الذي فيه في داخله يعني كلب لا تدخله الملائكة. ما مفهوم الحديث القدسي عبدي كن عبدا ربانيا تكن أغنى الناس؟ لماذا قال هذا الأمر ثم قال عبدا ربانيا إلى آخر الحديث؟ طيب العبد الرباني ورد في القرآن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى الرباني هو من؟ ها؟ الذي يعلم الكتاب ويدرسه ويدرسه. ولذلك ها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قسم لنا الناس إلى ثلاثة أقسام، قال عالم رباني، عالم وصفه بأنه رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. قالوا في العالم الرباني تعريف من؟ قالوا هو الذي تعلم العلم وعمل به وعلمه الناس. يبقى العالم الرباني توفر فيه كم أمرا؟ ثلاثة أمور: تعلم العلم، عمل به في نفسه، علمه الناس. توفرت الثلاثة يبقى إيه؟ عالم رباني. اختل واحد منها يبقى عالم بس مش رباني، خلاص. طيب الثاني قال متعلم على سبيل النجاة، يطلب العلم. إذا طلبت العلم فقد وضعت رجلك على طريق النجاة. النجاة من إيه؟ من عذاب الله يوم القيامة ودخول الجنة. فهو الذي ليس عالما ولا متعلما قال همج رعاع. حال معظم المسلمين اليوم، يجي واحد شيعي يضحك علينا نمشي وراه، يجي واحد نصراني يقول لنا كلمتين يشككنا في القرآن ويقول له صحيح يا أخي، طب والله صحيح، طب نفهمها ازاي دي؟ الله. واحد عمل له موقع لتشكيك المسلمين في مصر فقط، متخصص في دينهم، اتصل به شاب في ليلة من الليالي يقول يا شيخنا في واخ اتصل بي او كلمني بيقول للراجل ده بيقول هو ده نبي اللي يستعمل الكلمة الصريحة في معنى الجماع، وده يبقى نبي؟ نبي ازاي هو يستعمل الكلمة الصريحة؟ فالاخ بيتكلم وقلبه يرجف ويقول يعني نرد على ده ازاي؟ قلت له هو المطلوب انك ترد عليه ولا المطلوب انك انت تتعلم عشان تحصن نفسك وتحصن ابنائك واخوانك؟ ها سيبك منه، هو يقول ها اذا نبح الكلاب فلا نستطيع ان نلقم كل كلب حجرا، لان هتبقى الحجاره تغلى قوي، هتغلى قوي الحجاره، ها هيبقى هتباع الحجاره بالايه؟ بالايه؟ بالجرام، يعني بالجرام الحجاره، لو كل كلب عوى القمته حجرا لصار ايه مثقال يعني اي حجر صغير كده يساوي دينار، يساوي دينار، دينار ذهب، كلام قديم ده مش كده. اما انت ايها المسكين فانتوا عارفين بقى برضو بنقول ايه اسباب نزول الايات، معرفة سبب نزول الاية يعينوا على الفهم، صحيح ولا لا؟ طيب سبب ورود الحديث اليس يعينوا على الفهم؟ بلى. طيب هذه الكلمة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حياته، في أي مناسبة؟ الرجل جاء يقر على نفسه بالزنا، جاء قال يا رسول الله زنيت فطهرني، أول حاجة قال لقومه لقرايبه أبيه جنون؟ قالوا لا. يعني معروف أن الرجل ده مجنون؟ قالوا لا. قال شموا رائحة فمه، يمكن شرب مسكر، فشموا رائحة فمه فلم يجدوه شرب شيئا، يعني رجل صحصح كويس، لا هو مجنون ولا هو ايه سكران، تمام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، قال زنيت، لعلك فخذت، قال زنيت، لعلك ثم اضطر النبي صلى الله عليه وسلم، لان الرجل جاي مصر على إقامة الحد عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا نحن، وكيف لا ينفذ هو، يعلمنا ايه؟ ادراء الحدود بالشبهات، ادراء يعني لا تقم، اذا كان هناك ادنى شبهة فإياك ان تقيم الحد، فإياك ان تقيم، إياك ان تقيم الحد. يا سلام، وتتعطل الحدود، تتعطل الحدود، مع السلامة. ها، واسمعوا قولة عمر، لانه فيه ناس من من من من قومنا ومن بني جلدتنا عاملين الحدود دي مسألة، يعني هي اللي ايه، اذا اقيمت الحدود يبقى تم الاسلام. هو فين؟ ده احنا بنقول ما احناش عارفين النبي، ده احنا بنقول نبينا ما احناش عارفينه، نبينا ما احناش عارفينه، كتاب ربنا اين معرفتنا به؟ اين تدبرنا له؟ اين فهمنا فيه؟ اين هو؟ طيب عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. يعني لما يجي لي واحد استوجب الحد وأخطأت وعفوت عنه خير من أن يأتيني واحد بريء وأقيم عليه حدا وهو بريء منه. الأولى معفو عنها، مغفور، سيغفر لي، أما الثانية فليس سهلا أن يغفر لي، فليس سهلا أن يغفر لي. إذا المطلوب العفو ولا إقامة الحدود؟ العفو الأول، العفو أولا. فلا يقام الحد إلا إذا استوفت كل الشروط، استوفت كل الإيه؟ الشروط، وانتفت كل الموانع، استوفيت الشروط وانتفت الإيه؟ وانتفت الموانع، حينئذ يقام الحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى الرجل مصرا على إقامة الحد عليه فاستعمل اللفظة الصريحة. أما حاله صلى الله عليه وسلم في غير ذلك فكان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يلهمنا الرشد وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.